الموضوع اتطور اكتر واكتر وعدى حدود الليل. بيقول الزوج صاحب البيت ان بالنهار كانت الحياة عادية، كل واحد بيعمل اللي المفروض يعمله، انا في شغلي ومراتي مع شغل البيت، الولاد والمدارس والمذاكرة وهكذا. وفي يوم جمعة كنا كلنا قاعدين بعد الصلاة بنتفرج على التلفزيون، وفجأة البنت قامت من وسطنا وبدأت تمشي للأوضة بتاعتها، لكني قمت بسرعة ومسكتها. ساعتها لقيت البنت زي ما تكون نايمة وفاقت اتخضت وقالت لي الست ندهت عليا. بيكمل الزوج صاحب البيت وبيقول ساعتها سمعنا صوت حد بيصرخ، الصوت كان جاي من عند الجيران في البيت اللي جنبنا، وطلعنا نجري نشوف في ايه اللي حصل وبيحصل. لما وصلنا لقينا الراجل ماسك مراته ونازل فيها ضرب وطحن، ضرب بجد كتير يعني كأنه تقول شقافش حرامي ونازل ضرب فيه. وكان الجيران اللي في البيت اللي ورانا جم كمان على الصوت، وأنا وجاري قدرنا نسيطر على الراجل اللي نازل ضرب في مراته. وساعتها قال نفس اللي أنا قلته، إنه سمع حد بيقول له اضربها، اقتلها، موتها، خلص عليها. لما سألناه عن سبب الخنقة اللي هو فيها والخناقة كمان، قال مفيش سبب، هي قالت لي تشرب شاي قمت قايم ضربها. صاحبنا بيقول وبيكمل انه حس ساعتها ان الموضوع كبير وانه مع الوقت بيكبر اكتر واكتر. طب وبعدين؟ وبعد ما الدنيا هديت قالت الزوجة اللي اتضربت انها كل ما تكون نايمة تحلم بحلم غريب، تلمح واحدة واقفة جنبها عند السرير ولابسة يعني لبس مكشوف، وبتمد ايدها تخنقها وتقول لها هتموتي زي ما انا مت، وتبدأ تقرب وتخنقها، ولما تقوم مفزوعة تلمح الست دي فعلا، وبتكون هي في حالة بين النوم والصحيان، بس بتلمحها مجرد لمحة، وعلى ما بتفتح عينيها وتركز ما بتشوفش حاجة. المثير والغريب بقى في الحكاية انها وصفت الست بنفس المواصفات اللي وصفتها بنت الراجل صاحب البيت المسكون. بعد الموقف ده الراجل بيقول الدنيا هديت عند الجيران، لكن بنته لسه زي ما هي حالتها بتسوء زيادة. البنت بقت على طول صحية وساكتة، ولو اتكلمت تقول انها لو نامت الست هتموتها، والكائنات القصيرة والحاجات القصيرة اللي بتظهر لها مع الست هتاكلها. الاب بدافع الابوة قرر ان الحكاية ما ينفعش بقى يتسكت عليها خلاص تاني، حاول ودور لحد ما وصل لواحد من اللي بيرقوا الرقية الشرعية، وجابه فعلا يقرا في البيت، وبقى الراجل يجي كل اسبوع يومين يقرا اللي يقدر عليه ويمشي. فات شهر ونص على كده والدنيا هديت واستقرت، والبنت الصغيرة رجعت لحياتها الطبيعية، تجري وتلعب وتنام زي أي بنت صغيرة في سنها. وهنا حصلت المشكلة، لأن من طبيعة البني آدم لما بيطمن بيبعد عن اللي طمنه. أيوه، فطلب الأب من الشيخ أنه ما يجيش تاني، بس بأسلوب جميل يعني ما طردوش، وقال له الحمد لله الأمور بقت تمام وكتر ألف خيرك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وعرض عليه فلوس والراجل رفض. الراجل زي ما أقول لكم ما بياخدش فلوس، بس خلاص هو الراجل طلب منه أنه ما يجيش تاني صاحب البيت فخلاص. لما الأب لقى الأمور والحياة رجعت لطبيعتها عادي يعني خلاص، قال دي مدة وخلصت، وقال لي إن الشر اللي في البيت غار في 60 داهية. لكن للأسف دي ما كانتش الحقيقة يا جماعة، الأمور رجعت ألعن من الأول بمجرد ما الشيخ قطع زياراته. بعد آخر زيارة للشيخ وتم التأكيد عليه إنها الزيارة الأخيرة، بيكمل رب الأسرة وبيقول كل واحد من أفراد العيلة نام، كله مطمن، الشر اللي كان عمال يظهر مشي وغار وانتهى وراح في 60 داهية. بيقول وهو نايم سمع صوت همس، لما قام وبدأ يستوعب يعني ويسترد وعيه ركز مع الصوت، كان صوت بنته بتقول له أنا خايفة هتموتنا، عايزة تموتنا ليه؟ مع هدوء البيت وسكون الليل صوت همس البنت مسموع، ده حسب رواية الأب على فكرة. قام بسرعة يروح أوضة بنته يشوف إيه اللي حصل واللي بيحصل، وأول ما دخل الأوضة لمح الست واقفة، أول ما ولع النور مش موجودة، فص ملح وداب، الأرض اتشقت وبلعتها زي ما بيقولوا. بيكمل الراجل وبيقول البنت الصغيرة كانت قاعدة في ركن كده من السرير بتترعش وبتعيط وسحبة رجليها على بطنها متكومة من الخوف. أبوها خدها في حضنه وفضل يطبطب عليها علشان تهدأ، وما سألهاش عن أي حاجة خالص، كان بس كل اللي يهمه إنها تهدأ. وفضل موجود كده لحد الفجر ما أذن والبنت نامت، فضل جنبها، صحى مامتها انها تقوم تقعد جنبها شوية، وما قالهاش غير ان هما لازم يرجعوا لنوبات الصحيان ومراقبة البنت من جديد لحد ما هو يكلم الشيخ يرجع يجي، بس هو مكسوف يكلمه يقولها له ازاي. فقال ربنا يسهل. دماغ البني آدم عموما أكتر حاجة في الدنيا بتأذيه. تاني يوم حماه وحماته راحوا لهم زيارة واتحكى قدامهم الموضوع. حمات رب الأسرة وجدة البنت قالت إن بقى إن إحنا ننسى بقى وأنا عندي اقتراح. وقالت إنها هتعمل إيه؟ هتعمل حاجة اسمها عروسة للبنت لأن البنت محسودة. العروسة دي بتعمل شكل عروسة بالورق وتجيب الأم أو الست اللي هترقي إبرة وتفضل تخرم في العروسة ومن عين فلان ومن عين علان ومن عين اللي مش عارف إيه ومن عين اللي رايح ومن عين اللي جاي، وبعد كده يقوموا مولعين في الورقة دي. وقالت أنا شك إنها محسودة، دي أكيد حسد، حسد خلى البنت يحصل لها كل اللي بيحصل لها ده. طلبت من بنت من بنات بنتها ورقة ومقص وإبرة خياطة، ولا وقفها ولا رجعها عن قرارها أي كلام من أي حد قاعد، لا الزوج ولا البنت ولا جوز البنت. هي العين يعني العين، البنت محسودة يا جماعة، ومفيش علاج غير العروسة. وللأسف من جديد محدش منعها، جابولها اللي طلبته، ورقة ومقص وإبرة خياطة وقلم. أخدت الجدة الحاجات دي ورسمت على الورقة عروسة، رسمة كده يعني عروسة كروكي على هيئة بنت، وقامت جايبة المقص وقصة حوالين العروسة كفريم كده، وبدأت تخرج من شنطتها بخور ولعته، وفضلت تقول وهي بتخرم بالإبرة في العروسة الورق من شر عينهم ومش عارف مين، ومن عين فلانة أبو فلان وفلان وفلان وفلان، ومن عين فلانة أم ترتنة وفلانة أم علانة. ومسكت العروسة تخريم بالإبرة لأن لحد ما العروسة بقت إيه متخرمة من أولها لأخرها، وقامت رميها في البخور والنار واتحرقت. وقالت زي ما تكون اخترعت الزر، العلاج ما يجيش إلا بالعروسة، انتوا هتشوفوا العروسة دي هتعمل إيه، احنا تربينا على كده، خد يا بنت تعالي. وقامت حط صباها في الورق المحروق وقامت رسمة على جبين البنت خطين كده. طبعا مش عاوز اقول لكم رب الاسره بيقول البنت بقت في دنيا تانية بعد موضوع العروسه انيل، والبيت بقى في حاله خنقه انيل، ما بقاش حد طايق كلمه للتاني، لدرجه ان كل واحد ما بقاش طايق غيره يتنفس حرفيا قدامه، ولا حد طايق يشوف التاني. بيكمل الاب وبيقول بعدها بليلتين كان نايم وقايم يشرب، بص على البنت الصغيره كانت نايمه واختها صاحيه جنبها، دخل يصحي مراته عشان تبدل مع البنت اللي صاحيه طول الليل تريحها شويه يعني. أول ما دخل الأوضة لقى مراته قاعدة على السرير ومبرقة وساكتة وعينها كأنها تخرج من وشها من الخوف. قبل ما يسألها قامت مصوتة وقالت له إنها قلقت من النوم، يا دوب بتتعدل في السرير لقت الست واقفة في وشها قدام السرير واقفة لها كده، وقامت مصوتة في وش مراته بتقول أنا معرفتش حتى صوت أنا كمان لأن أنا اتخرعت اتخضيت اتشليت. والست قالت لي غوروا يلا وسيبوا البيت، البيت ده بتاعي. في الوقت ده بيقول الراجل الفجر أذن، من غير شعور منه قال إن أكيد الشيخ بيصحى للفجر، كلمه على طول بدون تردد، والشيخ قال له حاجة عجيبة قوي، قال له أنا كنت هكلمك بس لما النهار يطلع. اتفقوا إن الشيخ يروح لهم الزيارة من جديد، وكانت بعد صلاة الظهر. والشيخ راح وقال للأب يا سيد الفاضل، البيت ده لي حل من اتنين، إن أنا أو غيري نيجي نقرأ كل أسبوع مرتين تلاتة طول العمر، أو يعني كل فترة نشوف اللي هيحصل، هل هي بتظهر وبتختفي ولا ترجع، أو تسيبوا البيت وتمشوا. أنا سألت زمايلي وسألت أساتذتي وسمعت كلام وحاجات كتيرة، سمعت يا أستاذ الفاضل إن الأرض دي كانت فاضية زي ما أنتوا عارفين، وكان في البلد هنا واحدة أعوذ بالله يعني من بتوع السحر والدجل كفرة، كانت بتعمل كل أنواع السحر، لا يهمها كبير ولا صغير، ولا عادات ولا تقاليد ولا أعراف ولا أديان، كل حاجة عندها مباحة. أذت ناس كتير، فاضت كلب الناس وتجمعوا فيهم وحرقوا البيت بيها، وتقال إن من أعمالها البيت ولع لوحده، دي رواية تانية. في النهاية مفيش دليل أصلا، تقريبا الست دي كانت شرانية يا سيد الفاضل، فموتها ريح الكل. وسمعت إن هما بعد ما حرقوا البيت بيها خدوا جثمانها وجم يدفنوه في الأرض الفاضية اللي هي طبعا الأرض اللي اتبنى عليها البيت. ففي كذا رواية، ولكن الروايات كلها يا سيدي زفت. كان عشان زي ما انت قلت لي يا أستاذي انك أخدت الأرض بسعر رخيص، فغالبا كده صاحب الأرض عارف الحكاية وسمعة البيت وسمعة المكان، فهو ده السبب. أقول لك على حاجة كمان، في ناس قالوا لي الست دي كانت ساكنة هنا أصلا، ولما البيت اتحرق بيها وهي اتدفنت فيه محروق، بقت رماد يعني، وبعدها البيت اتهد، واللي اتبقى من البيت بعد الحريق بقى حطام، وبعدين بقت أرض فاضية. وانت اشتريت، وفي كلا الحالتين وفي كلا كل الروايات والأقوال هي موجودة، عاشت عمرها كله هنا وماتت في صحبة الشيطان. وربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. قرر يا أستاذي وأنا معاك دايما، عايز نفضل آجي ورقي، أنا ما عنديش أي مشكلة لحد ما ربنا يفتكرني واتصل بيا في أي وقت من غير أي تردد. ومشي الشيخ، وبيقول رب الأسرة إنه مشي، ولما مشي الشيخ ساب حيرة ليه أكبر وخوف أكبر. بيقول فضلت سهران طول الليل بفكر، وكان ليلتها القرار، خصوصا إنه شافها في الصالة واقفة وحواليها كل الكائنات القصيرة اللي شكلهم مخيف، وسمع صوت بيقول له سيبوا البيت وإلا هتتحرقوا. بيقول ما كانش صوت يخوف، ده صوت عادي جدا. بيقول قفلت البيت ومشينا، واستعوضنا ربنا في الفلوس اللي صرفناها، وكلمنا صاحب الأرض وخلاص. وقرر صاحب الأرض بدون أي نقاش إنه رجع لنا فلوسه، بس مش فلوس التجهيزات ولا البنى، قال لي هدي لك فلوس الأرض.